دية كاملة. طيب، ودية الأصبع توزع على ثلاث أقسام، لأن كل أصبع فيه ثلاث أنامل إلا الإبهام ففيه مفصلان. المفصل من الأصابع الأربعة غير الإبهام فيه ثلث عشر الدية، والإبهام فيه في الأنملة منه نصف عشر الدية. طيب، نسأل هداية الله، الخنصر من الرجل كم فيه؟ الخنصر من الرجل عشر والأنملة من الأنملة عشر؟ لا الرجل لا اليد ثلاثة الرجل أسأل الرجل خنصر الرجل خمسة يعني في الأنملة خمسة من الإبل، لأن ما فيه إلا أنملتان، ما فيه إلا أنملتان. نعم، كم فيه من أنملة؟ كم؟ خمس. كم فيه من أنملة؟ خمس أنامل؟ لا ما فيه إلا أنملتان فقط؟ وش تقولون؟ ما في أنامل أبد؟ كل أنملة واحدة؟ سبحان الله، شوف الملتين كل واحد يلمس خنصر. ثلاث أنامل هنا في كل اسم من أصابع الرجل ثلاث، أما غير الخنصر واضح غير الخنصر. عشان محل السبابة اللي هو الذي للإبهام واضح ثلاث ولا لا؟ واللي بعده والخنصر أيضا ثلاث، لكن لصغرها ما تبين. فهمت؟ طيب، الإبهام نشوف الإبهام اثنان. نعم. طيب، على كل حال الآن فهمنا على القاعدة عند أهل العلم أن ما في الإنسان منه واحد ففيه دية كاملة، وما في عشرة ففي الواحد عشر الدية. الإبهام الخنصر والإبهام سواء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.